الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يقع الكلام في القفص الصدري اي الاصبع التي تحيط بالقلب، فالاصبع اما ان تقع على الجانب الايسر المحيطة بالقلب باعتبار القلب الصنوبري يقع في الجانب الأيسر من البدن، وإما تقع الأضلاع في الجانب الأيمن. فإذا كسر ضلع من الأضلاع المحيط بالقلب فديته عبارة عن 25 دينار، وأما الضلع الأيمن إذا انكسر فديته 10 دنانير، وذلك للخبر الوارد في هذا الباب. والظاهر أنه لا فرق في الأضلاع بين الصغيرة والكبيرة، ولكن حسب القواعد الأولية في هذا الكتاب كتاب ديات، حسب القواعد كما مر سابقا، ما لا يوجد فيه النار يرجع إلى الحكومة، إما بمعنى ما به التفاوت بين القيمتين أو بمعنى الأرش أو بمعنى ما يحكم به الحاكم. فما نحن فيه بالنسبة إلى الكسر المحيطة بالقلب بالخصوص القريبة عن القلب، كما في الرواية نأخذ ونقول ب25 دينار، أما المحيطة أو البعيدة عن القلب وإن كان الجانب الأيسر ولكن بعيد عن القلب ليس محاط بالقلب، فهذه الرواية لا يدل على أنه حكمه كذلك، يعني الملاك في الرواية جعل الأضلاع المحيطة والغير المحيطة للقلب، فالمحيطة لها 25، أما الغير المحيطة من الجانب الأيمن فلها 10 دنانير. فعليه حسب هذه الرواية وظاهر الرواية يمكن القول بأن الملاك هو إحاطة الأضلاع بالقلب وعدم الإحاطة المساوية لتلك الأضلاع. أما الأضلاع الفوقانية باعتبار القفص الصدري أو الأضلاع التحتانية باعتبار القلب، الأضلاع التحتانية والفوقانية لم تقدر بتقدير شرعي، فنرجع إلى الحكومة. كما أن نفس الضلع لو انكسر بعضه لم ينكسر بتمامه، الظاهر الرواية ب25 دينار لو انكسر بتمامه، أما لو انكسر بعضه فهنا نرجع إلى القاعدة الأولية في هذا الكتاب الشريف، وهي عبارة عن أنه يؤخذ ما به التفاوت بين القيمتين أو يؤخذ باعتبار المساحة، إما ما به التفاوت أي الحكومة بين القيمتين أو يؤخذ باعتبار المساحة على اختلاف الأقوال. هذا بالنسبة إلى الأضلاع. ثم لو كسر عصعص الإنسان، والعصعص هو العظم الأخير الذي يكون نهاية العمود الفقري، نهاية العمود الفقري يسمى بالعصعص بضم العينين، لو انكسر بحيث لا يتمالك الغائط، في هذه الحالة يجب على الجاني أن يدفع الدية كاملة. وكذلك لو انكسر حلقة الدبر بالخصوص أيضا الدية كاملة، ولكن ضع ظاهر الروايات في هذا الباب أنه لم يتمالك التغوط. وكذلك لو انكسر العظم الذي بين الحلقة وبين الخصيتين أيضا أدية كاملة. ثم يرد في بيان مسألة أخرى على أنه لو داس الجاني بطن المجني عليه فأحدث المجني بحدث بولي أو غائط أو ريح، في هذه الحالة ما حكمه؟ ما حكم الجاني؟ يقول المصنف ابتداء يعاقب بمثل ما فعل، فللمجني عليه أن يدوس في بطن الجاني إلى أن يحدث، يجوز له ذلك. طبعا هذا المعنى الظاهر بنظري هذا المعنى لا يرتبط بكتاب الديار، لأنه هذه مسألة قصاصية من باب القصاص، نعم يجوز له أن يفعل ذلك وليس يرتبط بمسألة الديار. لذا يقول على أنه وقيل ظاهرا وقيل إشارة إلى هذا الإشكال الوارد على أن المسألة مسألة قصاص وليس مسألة ديار، فيقول وقيل على الجاني ثلث الدية، ثلث الدية الكاملة، يعني 333 دينار لديتة واحدة دوسة بطن لازم يدفع هذا القول. طبعا هناك بعض المسائل الواردة في هذا الباب، في باب دية الأعضاء وتقدير دية الأعضاء، ثم تبعا لدية الأعضاء يذكر المصنف دية المنافع، والمقصود من المنافع المفاهيم المعنوية المستفادة من وراء الأعضاء، مثلا العاقل من المنافع، القوى الخمسة الظاهرية، الحواس الخمسة الظاهرية، وراء الحواس منافع خمسة أخرى باعتبار حاسة البصر، المنفعة من حاسة البصر أنه الإنسان ينظر الرؤية، والمنفعة من حاسة الأنف أنه يشم، والمنفعة من حاسة اللسان الذوق، منفعة من حاسة اليد أفرض اللمس أو تمام البدن باعتبار القوة اللامسة منتشرة في تمام البدن. فلو فقد الإنسان واحد من هذه المنافع بلا شك الدية الكاملة، لأنه كل منفعة من هذه المنافع الستة وإضافة هناك منافع أخرى تذكر، يعني المنافع كأنما جميع المنافع في بدن الإنسان عبارة عن ثمانية منفعة موجودة في الإنسان لها الدية كاملة. الظاهر أولا للروايات، ولكن إذا أردنا أن نعلل ذلك أو نذكر الملاك والحكمة كأنما أقول كأنما لا بترسل صاتح، كأنما هذه المنفعة كل واحدة بمكان إنسان، يعني القوة الباطرة بمنزلة إنسان، كأنما بمنزلة إنسان. فالجاني لو أورد الجناية فإنه يجب عليه الدية كاملة، أن يدفع دية كاملة. ولو أورد الجناية بنحو كان مع شجة، ذهاب منفعة مع شجة، افرض ضربه بضربة بحيث جرحه على صدغه، ومن خلال الجرح والضربة قد فقد عقله، في هذه الحالة يجب على الجاني دية العاقل الدية كاملة، كما يجب دية الشجة أيضا، وسيأتي الكلام في دية الشجاج بنحو التفصيل، وفي دية الشجاج بنحو التفصيل إن شاء الله. فلا تداخل فيما نحن فيه، لا تداخل بين الجرح وبين فقد المنافع. نعم بالنسبة إلى العاقل صار يفقد الإنسان فقدا تاما نهائيا بحيث يجن ولا يعقل بتاتا، وأخرى ربما يصاب بجنون أدواري في مقابل جنون الإطباقي، جنون أدواري. فإذا أصيب بالجنون الأدواري قيل بالحكومة ما بين التفاوت، وقيل في الحساب في المحاسبة أنه باعتبار اليوم، إذا كان مثلا بعض اليوم يصاب وبعض اليوم لا يصاب، باعتبار اليوم يؤخذ من الجاني الدية. يأتي التفصيل إن شاء الله. يبقى شيء واحد وهو الروايات في هذا الباب، ظاهرا أكثر الروايات من الضعاف، روايات ضعيفة، كما نجد الشارح غالب الروايات وإن عمل بها المشهور ككتاب ضريب. أول كتاب كتب في القصاص هو كتاب ضريب ابن ناصر عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن المشهور يعمل بهذه الرواية ويعمل بكتاب ضريب، ولكن الشارح يقول هذه الرواية ضعيفة ولا يأخذ بها، وكذلك روايات السكوني. وفلسفة ذلك أيضا يبدو لي هكذا، فلسفة ذلك أنه الأئمة عليهم السلام في حياتهم لم يكونوا مبسوطين اليد بالحكومة، ولذا مسألة القصاص ومسألة الديات مسألة حكومة ترتبط بالدولة، وبما أن الأئمة لم تكن بيدهم الدولة الإسلامية آنذاك، فنجد الروايات ضعيفة، وإن كانت هناك روايات فإنهم من باب التقية كانوا يقولون بمبنى القوم باعتبار مثلا الدولة، إذا قال هنا مثلا يقتل والدولة تقول لا يقتل هذا الجاني، ورأي الأئمة عليهم السلام بالقاتل، فإذا أراد أن يفتي الإمام بهذا الفتوى ربما يوجب قتل الإمام، هذه الفتوى توجب قتل الإمام. ونجد كتاب ضريب ابن ناصح إنما يذكر روايات الديات باعتبار الدولة الإسلامية التي كان يتصدرها أمير المؤمنين عليه السلام خلال 5 سنوات فقط، أو 5 سنوات وأشهر كان يتصدر الدولة الإسلامية، كان خليفة الرسول وحكومة ظاهرية بيد الحكومة الظاهرية أيضا وراء الحكومة الواقعية وراء الخلافة الواقعية. فنجد كتاب ضريب بالخصوص كان باعتبار، أو روايات التي ترد عن الأمير عليه السلام كان باعتبار أنه مبسوط اليد، لذا كان يذكر الحق. فالمشهور إنما عمل من باب أنه هذا السند وإن كان ضعيفا، ولكن هناك قرائن حالية قرائن مقالية تدل على صحة هذا السند، وعمل المشهور يجبر الروايات الضعيفة بلا شك، عمل المشهور لا سيما عند القدماء. والعدد من الشارح الشهيد الثاني عليه الرحمة كثيرا ما في الكتب غير كتاب القصاص والديار يقول على أن المشهور عمله يجبر ضعاف الرواية ويأخذ بتلك الرواية الضعيفة بناء على ما عنده من المبنى، أنه من كان فاسد المذهب كيف صحيح كالسني مثلا لا يؤخذ بروايته وإن كان من الثقات، ولكن عند المتأخرين يؤخذ بروايته، ولكن بناء على المبنى مع أن الرواية ضعيفة، ولكن يقول بما أن المشهور عمل بهذه الرواية تؤخذ بهذه الرواية في كتاب الصلاة في كتاب الحج كما مر عليكم. ولكن في هذا الكتاب عجيب من الشعر أنه دائما يضعف الرواية ويتمسك بالأصول أو بالقواعد الفقهية، مع أنه قد عمل المشهور ويذكر الشارع أنه المشهور عمل بهذه الرواية. مسألة روايات دية الأعضاء بالخصوص وردت في الوسائل المجلد 19 من صفحة 213 أبواب دية الأعضاء، باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية إلا البيضتين والشفتين، وذكر جملة من أقسام الدية على الباب الأول إلى تقريبا باب 48 صفحة 272 يذكر روايات ويذكر أبواب التقادير الموجودة للأعضاء. لا بس عليكم بالمراجعة. مجلد 19 المسألة 22 في كل ظل. حكم القاضي في زمان مثلا هذا الرجل يقتل، الإمام يحكم بما تقيع لأنهم يقول يقتل، لكن في الحكم الواقعي لا يقتل هذا الرجل، بل حكمه بقتل الحكم الواقعي والإمام وافقهم، الإمام قد يعلم على أنه راح تفهم عن ما كان وما يكون وما وكائن. فيدرك ستقام مثلا دول الإسلامي سيحكم بدين بالشريعة الإسلامية مثلا برأي الشيعة مثل ما تقول، على أي أساس يحكم هذا الحكم؟ لا أدري. الثانية والعشرة نصف العلم لا أدري، نصف العلم لا أدري. الآن أنا نصف علم عندي لأنه لا أدري، ووليد العالم هم نصف العلم. أنا والدي كان عالم، فإذا أنا عالم كامل لأنه وليد العالم نصف العلم وعنده أشياء نصف العلم. ندخل السياسة. الثانية والعشرون في كل ضلع مما يلي القلب، أي من الجانب الذي فيه القلب، إذا كثرت 25 دينارا، إذا كسرت طبعا بدون الإجبار الظاهر هكذا، وإذا كسرت تلك الضلع مما يلي العضد 10 دنانير، ويستوي في ذلك جميع الأضلاع، يستوي في ذلك جميع الأضلاع يعني عموما المحيطة بالقلب وغير المحيطة، هكذا عند الشارع. والمستند كتاب ظريف، الرواية وردت في الوسائل المجلد 19 صفحة 231 باب دياس الصدر والأضلاع، محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: في الصدر إذا رب فتني الشقي كليهما فديته 500 دينار، في الصدر بالخصوص، ودية أحد شقي إذا انثني 250 دينارا، وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته 1000 دينار، وإن انثنى أحد شقي الصدر وأحد الكتفين فديته 500 دينار، ودية موضحة الصدر يعني الجرح الذي يتضح فيه العظم، ودية موضحة الصدر 25 دينارا، ودية موضحة الكتفين والظهر 25 دينارا، وإن اعترى الرجل من ذلك صعرا لا يستطيع أن يلتفت مرض يعني بحيث لا يمكن أن يلتفت فديته 500 دينار، وإن انكسر الصلب فجبر على غير عتم، على غير عتم أي غير عيب، على غير عتم ولا عيب فديته 100 دينار، وإن عتم فديته 1000 دينار، وفي حلمة سدي الرجل ثم نسي 125 دينارا، وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إلى كثر منها ضل فديته 25 دينارا، وفي صدعه 12 دينارا ونصف، ودية ناقل عظامها 7 دنانير لو نقل العظام من مكان إلى مكان آخر 7 دنانير ونصف، وموضحته على ربع دية كسره كما مر سابقا، ونقبه مثل ذلك، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع 10 دنانير إذا كسر مما يلي العضدين. إذن عند الشارع يقول مما يلي العضد، كأنما يوهم على أنه مما يلي العضد الأيمن باعتبار في مقابل الأضلاع اليسرى، لأن الأضلاع اليسرى هي التي تحيط بالقلب مما يلي القلب، فكأنما يوهم. الحال الرواية يقول بلا فرق مما يلي العضدين، العضد الأيمن والعضد الأيسر، إذن الأضلاع المحيطة بالقلب يجب أن تكون أضلاع مخصوصة، أفرض 4 أو 5 أضلاع هي التي تحيط بالقلب، وهذا ينافي قول الشارع ويستوي في ذلك جميع الأعضاء. لا، لا يستوي في ذلك جميع الأعضاء، إنما الكلام مما خالط القلب، الضلع الذي يخالط القلب له 25 دينارا، أما البقية الأضلاع فنرجع باعتبار لا تقدير له شرعا، لا تقدير لها شرعا، نرجع إلى الحكومة أو إلى ما به التفاوت الأرش يعني، الظاهر ذلك على كل. إلى آخر الرواية عليكم بالمراجعة. ولو كثر عصعصه بضم عينيه وهو عشب الذنب بفتح عينه، وهو عظمه عظم الذنب عفوا عشب الذنب بفتح عينه وهو عظم الذنب المتصل بالعمود الفقري يعني آخر العمود الفقري، يقال إنه أول ما يخلق وآخر ما يبلى، عندما يموت الإنسان آخر عظم يبلى هو عبارة عن الأصعص، فلم يملك عندما يكسر أصعصه، لم يملك حيث كسر غائصه، لم يملك الغائص، ولم يقدر على إمساكه، كأنما تظهر عنده القوة الماسكة، لأنه الإنسان عنده 4 قوى، واحد منها القوة الماسكة، فبهذه العملية بهذا الكسر تذهب منه القوة الماسكة، لم يقدر على أمساكه، في هذه الحالة فيه أدلة كاملة لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كسر بعصوته فلم يملك أسره فقال فيه أدلة كاملة. والبعصص هو العصعص لكن لم يذكره أهل اللغة، فمن سمى عدل المصنف عنه إلى العصعص باعتبار هو المعروف لغة. طبعا العصعص هي اللغة العربية، ولكن كل قوم من العرب لهم لهجة خاصة. العراقيين يقولون عصعص أيضا بهذا نفس أو عصعوص يسموه عصعوص الإنسان. اللبنانيين ما أدري هو كذلك عصعص، وأما البحرينيين الكواضي اللبناني. وقال الراوي البعصوص عظم رقيق حول الدبر، ولو ضرب عجانه بكسر العين وهو ما بين الفصية كأنما العظم ما بين الفصية والفقحة فلم يملك رأسه. الفقحة بفتح الفاء وسكون القاف وفتح الحاء، حلقة الدبر جمعها فقاع وزان بغلة وبغال. نعم كده هو يعني يكون بدون اختيار. صح، ما شنو فلم يملك الغائب ايضا يعني لم يملك الغائب، يعني ضرب بعض الضربه تكون من فوق وبعض الضربه تكون من تحت الدبر. من فوق الدبر هو العصعص، من تحت الدبر هو العجان. نفس الشيء فلم يملك غائبه ولا بوله على الفرق. ففيه الدية ايضا الكامله، وذلك في روايه اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. وإنما المصنف نسب هذا القول إلى الرواية لأن إسحاق فتحي المذهب، وإن كان ثقة لذا نجد المشهور قد عمل برواية إسحاق بن عمار، والعمل بروايته مشهور كالسابق وكثير، يعني السابق أيضا صحيح سليمان بن خالد عمل بها المشهور، وكثير من الأصحاب لم يذكر فيه خلافا، يعني كأنما المسألة إجماعية. ومن اتصف ذكرا بإصبعه فغرف مثانتها أيضا بفتح الميم وهو مجمع البول مثانة فلم تملك بولها، فديتها لخرق المثانة، يعني لا بد على الجاني أن يعطي الدية الكاملة لخرق المثانة. ومهري مثل نسائها للاستغراض على الأشهر لتفويت تلك المنفعة الواحدة في البدن باعتبار قوة المنفعة الواحدة في البدن، وهو عبارة عن إمساك البول. ولرواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام لكن الطريق ضعيف، أي سند الرواية ضعيف. وقيل ثلث ديتها لرواية الطريف أن علي عليه الصلاة والسلام قضى بذلك، وهي أشهر لكن الأولى أولى لما ذكرناه من أنه يوجب تفويت المنفعة الواحدة في البدن لما ذكرناه، وإن اشتركتا في عدم صحة السند يعني في ضعف السند. مسألة ومن ذاك بطن إنسان حتى أحدث بريح أو بول أو غائر ديت بطنه تصعفا حتى يحدث كذلك أو يحدث كذلك. أو يبتدي ذلك بثلث الدية على رواية التكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، يبتدي ذلك يعني مجرد ريح ولو يكون ريح بدون رائحة أو بصوت مع الرائحة، ظاهرا هكذا أنه عم من الريح مع الرائحة أو بدون رائحة، أو يبتدي ذلك بثلث الدية، ثلث الدية على رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك. هذه الروايات التي تذكر عن الأئمة عليهم السلام تارة نفس الإمام يذكر الحكم بنفسه، وأخرى ينسب الحكم إلى الإمام الآخر. هذه يسمى تقية في الطريق، عندنا تقية في المتن في القول وعندنا تقية في الطريق. فالإمام هنا يتقي الطرف المقابل، لذا ينسب الحكم إلى أمير المؤمنين في دولته، وهذا ما يسمى بالتقية في الطريق. التقية في الطريق لا يضر بالرواية، التقية في المتن وفي القول لا يمكن أخذ الرواية كحجة شرعية، لأنه من شرائع الرواية التي يؤخذ بها فيها سبع شرائع أو خمس شرائع مشهور، أن خمس شرائع منها صحة الصدور ومنها جهة الصدور. جهة الصدور هو هذا المعنى، أن هذه الرواية صدرت للتقية أو لغير التقية. إن صدرت للتقية لا يؤخذ بتلك الرواية. التقية في الطريق لا يضر في الرواية، يعني يمكن أن أخذ الرواية. فهذه رواية من الروايات التي فيها التقية في الطريق ولا يضر ذلك، أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك وعمل بمضمون هذه الرواية الأكثر من الأصحاب والفقهاء، ونسبه المصنف إلى الرواية أيضا لضعفها، لضعف الرواية. ومن ثم أوجب جماعة من الحكماء الحكومة ما به التفاوت بين القيمتين، لأنه المتيقن، الحكومة هو المتيقن، وهو قول قوي. القول في دية المنافع وهي ثمانية أشياء: الأول في ذهاب العقل الدية كاملة، وفي ذهاب بعض العاقل بحسابه، أي حساب الذاهب من المجموع بحسب نظر الحاكم، أيضا يعني بحسابه بحكومة، ولكن هنا الحكومة بمعنى بحسب نظر الحاكم، إذ لا يمكن ضبط الناقص على اليقين من هذا الباب، يرجع إلى الحاكم الشرعي. وقيل يقدر بالزمان، فإن جن يوما وأفاق يوما فالذاهب نصف العاقل، لأنه يجن يوم ويفيق يوم آخر، يعني جنون أدواري. إذا الذاهب نصف العاقل فله نصف الدية، وإن جن يوما وأفاق يومين فالثلث، وهكذا إن جن مثلا يوم وأفاق ثلاث فالربع مثلا وإلى آخره. ولو شجه أي جرحه فذهب عقله لم تتداخل دية الشجة مع دية العاقل، بل على الجاني دية العاقل الدية الكاملة كما عليه دية الشجة، بل تجب الدية كاملة. وإن كان بضربة واحدة، يعني حتى لو كان بضربة واحدة أيضا له أديتان، هذه وإن كان بضربة واحدة لكي يخرج بعض الموارد التي لو كانت بضربة واحدة فله الدية الواحدة، وليس يعني يوجد تداخل الديات. مثلا لو قطع الساق مع الرجل، لو قطع الساق مع الرجل من المقصد يعني من الركبة، بضربة واحدة يوجد دية واحدة. أما لو قطع بضربتين، ثالثة يقطع الرجل وأخرى يقطع الساق مثلا وثالثة يقطع الفخذ، بلا شك له ديات مختلفة، ثلاث ديات متعددة. وإن كان بضربة واحدة، يعني لا بضربة، يعني حتى لو كان بضربة واحدة أيضا يؤخذ فيما نحن فيه، يؤخذ الديتان في الأعضاء. إذا كان بضربة واحدة على قول يؤخذ دية واحدة كما مر سابقا، ثلاثة أقوال كانت في المسألة. وكذا لو قطع له عضوا غير الشجة فذهب عقله مثلا أيضا يوجب الديتان. ولو عاد العاقل بعد ذهابه وأخذ ديته، أخذ الدية، ذهب العاقل أخذ الدية ولكن عاد العاقل، لم تستعد الدية، يعني لا ترجع الدية مرة ثانية، لأن العاقل مرة ثانية هبة من الله، منحة إلهية مجددة، نعمة أخرى جديدة. إن حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلية عندما يؤخذ الدية، يرجع إلى أهل الخبرة أن هذا جنون إطباقي أو جنون أدواري. ثم إذا كان جنون إطباقي هل يرجع العقل مرة ثانية أو لا يرجع؟ فلو حكم أهل الخبرة بعدم الرجوع وأخذت الدية ولكن رجع العقل، فلا تسترجع الدية، لأن العقل حينئذ يكون هبة، وهذا المعنى مثيله مرة سابقا. أيضا إن حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلية أو مع الشك في ذهابه فالحكومة، لو شك في ذهابه من قبل أهل الخبرة فهنا يكون مورد للحكومة. الثاني السامع وفيه الدية الكاملة إذا ذهب من الأذنين مع اليأس من عودة، طبعا أيضا يرجع على أهل الخبرة. ولو رجع أهل الخبرة عوده، تأملوا مثلا أن يعود السامع القوة السامعة ولو بعد مدة الخبرة، فإن لم يعود أبدا بتاتا فالدية كاملة، وإن عاد فالآرش لنقص زمن فواته. الآرش يعني يأخذ ما به النقصان عند زمن الفوات بالخصوص، فالآرش ما به التفاوت في زمن نقصه، وإن عاد فالآرش لنقصه زمن فواته بالخصوص. ولو تنازع الجاني والمجني عليه، لو تنازع في ذهاب القوة السامعة في ذهاب السامع فادعاه المجني عليه لكن أنكره الجاني، أو قال لا أعلم صدقه وحصل الشك في ذهابه، وفعلا أيضا حصل الشك، اعتبر حاله واختبر حاله عند الصوت العظيم، إذا التبت يدل على أنه لا زال عنده القوة السامعة. والرعد القوي والصيحة عند غفلتين، فإن تحقق الأمر بالذهاب وعدمه حكم بموجب ما يتحقق بموجبه، وإلا حلف القسامة، وإلا حلف المجني عليه القسامة وحكم له. وإلا يعني إذا لم يعلم الحال يكون مورد شك، يكون مورد شك، فعندئذ يحلف القسامة. اعتذر حاله عند الصوت، وإلا إذا لم يمكن الاختبار والاعتبار فيرجع إلى مسألة القسامة فيحلف وحكم له. والكلام في ذهابه بشجة وقطع أذن كما تقدم من عدم التداخل فيما نحن فيه. وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين أجمع، لو ذهب مثلا القوة السامعة في الأذن اليمنى بالخصوص أو اليسرى بالخصوص، أجمع القوة السامعة بجميعها، عند ذلك يؤخذ النصف من الدية، النصف أي نصف الدية. ولو نقص سمعها من غير أن يذهب أجمع، لم يذهب أجمع السمع يعني القوة السامعة، إنما ذهب بعض السمع، كان يسمع من خلال 50 متر، أما الآن يسمع من خلال 10 أمتار، فعندئذ يؤخذ ما به التفاوت، يعني يؤخذ باعتبار 40 متر. يعني أفرض دية الصحيح كانت عبارة كل أذن عبارة عن 500 دينار، لأن دية التامة عبارة عن 1000 دينار، متر فقط. وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين أجمع النصف، نصف الدية، ولو نقص سمعها من غير أن يذهب أجمع، قلت إلى الأخرى بأن تسد الناقصة، يسدون الناقصة الأذن الناقصة تسد وتطلق الأذن الصحيحة، ثم يصرح به بصوت لا يختلف كمية كالجرس مثلا، لا يختلف كمية كصوت الجرس، حتى يقول لا أسمع. يعني هذه لطيفة، امتحان واختبار لطيف، أنه يعلم بأن هذه القوة السامعة في الأذن اليمنى أيهما أسلم مثلا، أيهما أقوى بهذا الاختبار بهذه العملية، أنه تسد إحدى الأذنين، هذا بالنسبة للسالم أيضا يجوز هذا المعنى للاختبار، تسد إحدى الأذنين وبالأذن الأخرى يستمع صوت من حيث الكمية والكيفية لا تختلف، يستمع ذلك الصوت ويبعد عنه، يبعد مع أن الجرس مثلا يدق على غنة واحدة، ويبعد إلى أن يصل إلى مرحلة يقول لا أسمع، عندما يقول لا أسمع يوضع هناك علامة ويحسب المسافة، تحسب المسافة، هذا من جانب. ثم نفس العملية يجعل من الجانب الآخر، لطيف، نفس العملية يجعل من الجانب الآخر، فإن كانت المسافة نفس المسافة الأولى يدل على أنه صادق في قوله، وإن كانت المسافة مختلفة يدل على أنه قد كذب، لأنه عندما يسمع من جهة واحدة لا يختلف أيضا من الجهة الأخرى، ويقال بالاختبار في 4 جهات، يعني جهة اليمين وجهة اليسار وجهة الشمال وجهة الجنوب، أنها نفس العملية يكرروها 4 مرات، فإذا كانت المسافة واحدة من جميع الجهات الأربعة عندئذ يكون صادق في قوله، وإذا اختلفت المسافات يكون كاذب. هذه ناحية. والطريقة الأخرى على أنه يجد أيهما سالمة وأيهما معيبة من الأذنين، أنه بعض الأذن مثلا تكون سمعها قليل، بهذا الاختبار يمكن أن يعلم أن يسد أذن اليمنى أفرض، ونفس العملية عملية الجرس، يسحب إلى منطقة بعيدة بحيث يقول لا أسمع، ثم بعد ذلك يسد اليسرى ونفس العملية تعمل بالجهة اليمنى بالإذن اليمنى، فعندئذ نكشف المسافة بين السماعين ونقول أنه أيهما سالمة وأيهما معيبة. هل تسليه هو الأسماء والسلسة؟ نعم. هل تسليه هو الأسماء والسلسة؟ هو أولا مجرد أن يكون الأذن في نفس الكرة. ليش؟ نعم مجرد. هل في البداية أصلا؟ إذا كان بدون أي إصابة، بدون أي معرض أذن أكبر. ماشي. لأنه القوة السامعة نعم. يجوز الأذن. على كل القوة السابعة مشتركة بين الاثنين. الآن القوة الباطر أيضا أنا سأتي مسألة القوة الباطرة أيضا. لا أصلا هو ما يمكن من حيث الهيكل البدني فيزيولوجيا بدنية للإنسان هيكل إنساني لا ولا يكون بينهما تساوي. نعم يقال في الجهة اليمنى أقوى كما أنه اليد اليمنى أقوى في البوكس، لكن وأنا أقول في القضيتين نجد أنه اليسرى أقوى من اليمنى كما مر عند بعض الأطباء، وهذا دليل على أنه ما قاعدة أنه جهة اليمنى أقوى من جهة اليسرى. على كل مسألة اختلافية هذه العملية على أساس أنه هذا بعد ما يقدر يكذب، لأنه الآن أفرض لما نأخذ الجرس ونبعده، اسمح لي، لما عملية جدا لطيفة وواقعية، لما يؤخذ الجرس ويبعد الآن لا يعلم بالمسافة باعتبار الآن هو لا ينظر إلى جهة اليمين أو حتى يستمعين ما يخالف ظل يسجون، لا ما يمكن يقدر، يعني ما عندها الذكاء القول حتى يعلم المسافة المعارضة المسافة تشكل هذا الجانب يجينا مو حق الذكي ولا لا كان حق الذكي كان يعلم قرار آخر ولا يجني. طب الحديث في الشكل لا تقلت على العملية عملية صحيحة وثابتة ظاهرا قيسة إلى الأخرى لأن تسل الناقصة وتطمق الصحيحة الأذن الصحيحة ثم يصح به بصوته لا يختلف كمية كصوت الجرس حتى يقول لا أسمع، ثم يعاد عليه ثاني من جهة أخرى من جهة اليسار مثلا، فإن تساوت المسافتان صدق في قوله، ولو فعل به كذلك في الجهات الأربع قال أولى، ثم تصدق الصحيحة وتطلق الناقصة تفتح الناقصة وتعتبر الصوت كذلك. جهات الأربع جهة اليمين واليسار والشمال والجنوب، الإنسان كل موجود جسمي له الأبعاد الثلاثة يعني الطول والعرض والعمق، ولازم الأبعاد الثلاثة الجهات الستة صوت تحت أمام خلف يمين يسار، فالجهات الأربعة هي المرادة. لا مو بالأمثال يقاس، إنما يقاس بسحب الجرس، الجرس يدق ويسحب يسحب إلى أن يصل إلى مرحلة يقول لا أسمع هذا الصوت، يجعل علامة هناك، ثم مرة ثانية من الجهة الأخرى أيضا يسحب الجرس إلى أن يقول لا أسمع. إذ كانت الجهة الثانية موافقة للجهة الأولى يدل على أنه هذا رجل صادق في قوله، وإن كانت الجهة مختلفة يدل على أنه قد كذب وتعتبر بالصوت كذلك حتى يقول لا أسمع، حتى يقول لا أسمع. التصور التنفيذي التعبير كان لعله إضافة لأنه تؤثر على أذن، تؤثر على أذن المسرح، لا لعله لا تؤثر، لعله هذا احتمال الشاعر يقول لا أسمع ثم يكرر هذه مثلا مسألة طبية تقريبا، ثم يكرر عليه الاعتبار كما مر. ولكن طبعا هذا المعنى يبقى في أذهانكم على أنه كما لا نقول بالعلل التكوينية في الشرعيات، يعني لا نقول بالقواعد العقلية في الشرعيات، كذلك لا نقول بالقواعد الطبية في الشرعيات، يعني الشارع فوق الطب وفوق العقل باعتبار الشارع أمر اعتباري والطب أمور تجربية لا أقل ولا أكثر. الآن الطب كلها أمور تجربية مو أمور ثابتة، مو مثل العلم الرياضي، علم الرياضي أمور ثابتة، اثنين إضافة اثنين يساوي أربعة، هذا أمر ثابت لا يمكن تغيره علم رياضي. أما العلوم الطبية هذه علوم تتغير، ما أكثر العلوم التي كانت ثابتة بالطب وتغير، فعليه ما يمكن الشرع الاعتباري الذي هو شريعة من السماء أن يطابق الطب. نعم الطب قد يكون يطابق الشرع، أما الشرع يعمل على ما يقول به الطب هذا بعيد جدا. فيما إذا أمر الشارع أن يراجع فيها هذا الخبرة، نعم إلا أمر الشارع، ولكن هنا يعطي ميزانية يعطي اعتبار حتى يقول لا أسمع، ثم يكرر عليه الاعتبار أي الاعتبار كما مر، وينظر التفاوت بين الصحيح والناقص ويؤخذ من الدين حساب، وليكن القياس في وقت سكون الهواء لأن الهواء له تأثير من حيث البعد والقرب، فليكن القياس والاختبار في وقت سكون الهواء في مواضع معتدلة، يعني الكوادي مثلا في الصحراء موضع معتدل، ولو نقص عن قيس الى ابناء سنه، انه يقاس اعتبار ابناء السن الان يتبادر الى ذهن السيد على انه من يقول انه كل واحد من حيث انه قرينه يتساوى من حيث القوه السامعه، ربما واحد يكون قوه سامعه عنده اقوى من الاخر، فكيف ذلك؟ نعم. من يوجد الاستراحة؟ كيف يعني هذا؟ إذا يوجد الاستراحة هذا مثل القياس، وليكن القياس في الوقت تكون النواة، ولو نقطع مع قيس إلى أبناء سنه من الجهات المختلفة بأن يجلس. ولا بدع بدعة. شنو قصة ولو نقطع مع قيس إلى أبناء سنه من الجهات المختلفة. بأن يجلس قرنه بجنبه، يعني مقارن إلى قرينه، بأن يجلس قرنه بجنبه ويصاحبهما بالصوت المنضبط من مسافة بعيدة لا يسمع واحد منهما، ثم يقرب المنادي شيئا فشيئا إلى أن يقول القارن سمعته، فيعرف الموضع، يعني يوضع علامة في ذلك الموضع، ثم يدعم الصوت ويخرج إلى أن يقول المجني عليه سمعته، فيضبط ما بينهما من التفاوض، عند ذلك يؤخذ ما بين التفاوض، ويكرر كذلك ويؤخذ بنسبته من الدية حيث لا يختلف، ويجوز الابتداء من قرب كما ذكر، يعني تارة من بعد تكون العملية والمقارنة وأخرى من قرب كما ذكر. الثالث في ذهاب الإبصار من العينين مع الدية، وفي ضوء كل عين نصف الدية، سواء فقع الحدقة أم أبقى الحدقة أم أبقاها، حدقة العين فقعها أم أبقاها بلا خلاف، بخلاف إزالة الأذن وإبطال السمع منها، وسواء كان صحيح البصر والأعمش والأخفش ومن في حدقته بياض لا يمنع أصل البصر كما هذا المرة معنا مرة سابق، الأخفش الذي لا يرى في ضوء الشمس، الأعمش الذي لا يرى في الليل، ومن في حدقته بياض، هذا المعنى مر سابقا، لا يمنع أصل البصر، لا يمنع أصل البصر، وإنما يحكم بذهاب، متى يحكم بذهاب القوة الباصرة؟ إذا شهد به شاهدان عدلان أو صدقه الجاني، ويكفي في إثباته شاهد وإمرأتان إن كان ذهابه من غير عمد، لأنه بالعام يوجد انفصاح، وما كان فيه انفصاح لا يثبت إلا برجلين. أما الأمور المالية كما مر سابقا، الأمور المالية تثبت برجل وامرأتين، بشاهد رجل وامرأتين إن كان ذهابه من غير عمد، لأنه حينئذ يوجب المال وشهادتهما مقبولة فيه، في هذا الذي يوجب المال، هذا كله مع بقاء الحدقة، وإلا إذا ذهبت الحدقة أيضا بلا شك لا يحتاج إلى شاهد، يكفي يعني أنشب العيان شهادة بيان، يعني ذلك الذي بالعيان لا يحتاج إلى البيان وإلى شاهد، وإلا لم يفتقر إلى ذلك. ولو عدل الشهود حيث يفتقر إليهما، وكان الضارب مما يحتمل زوال النظر معه، حلف المجني عليه القسامة إذا كانت العين قائلة وقضي له حسب القسامة كما مرت الأذن. وقيل يقابل بالشمس، هذه أيضا عملية مقايسة واختبار، وقيل يقابل بالشمس، فإن بقيتا مفتوحتين صدق قوله، وإلا إذا انكمشت العين أو انكمشت الحدقة وإلا كذب، وذلك لرواية الأصبغ عن المؤمنين عليه الصلاة والسلام وفي الطريق ضعف. ولو ادعى نقصان بصر أحدهما قيست إلى الأخرى كما ذكر في الدم، وأجود ما يعتبر ويختبر به ما روي صحيحا عن الصادق، حيث سند الصحيح عن مولانا الصادق عليه السلام أن تربط عينه الصحيحة ويأخذ رجل بيضة لطيف، ويأخذ رجل بيضة، فهذه العملية يمكن حتى لمن كان عينه سالما كي يرى أنه أي العينين أقوى من الأخرى، ويأخذ رجل بيضة ويبحث حتى يقول المجني عليه ما بقيت أبصرها ما بقيت أبصرها، فيعلم عنده أو فيعلم عنده أن يجعل علامة، ثم تشد العين المصابة وتطلق الصحيحة وتعتبر كذلك وتختبر كذلك بنفس العملية، ثم تعتبر في جهات أخرى أو في الجهات الأربع، فإن تساوى صدق وإلا كذب، ثم ينظر مع قطه ما بين المسافتين. الدخل جهات الأربعة يدل على عملية الاختبار أقوى، تدل على أن العملية أقوى، وللتأكيد باعتبار الجهات الأربعة إذا نظرت إلى هذه الجهة مع أنه جهة متساوية بشرط أن تكون موضع متساوي، ثم ينظر إلى نفس الجهة اليمنى ثم اليسرى ثم الخلف، عندئذ يكشف على أنه لو كانت المسافة متحدة يكشف أنه صادق في قوله وإلا خلف. تأثير حركة الهواء اتجاه الهواء النور قد يكون من لا يتغير هو الإنسان ويغير على كل لا تذبه، ثم ينظر مع قطعي ما بين المسافتين ويأخذ من الدير نسبة النقصان أو ادعى نقصانهما قيسة إلى أثناء سلمه بأن يوقف معه وينظر ما يبلغه نظره ثم يعتبر أي يختبر ما يبلغه نظر المجني عليه أيضا، ويعلم نسبة ما بينهما كما في الأذن، فإن استوت المسافات الأربع صدقة وإلا كذب، وحينئذ فيحلف الجاني على عدم النقصان، عندما يكذب يحلف الجاني على عدم النقصان إن ادعاه، وإن قال لا أدري لم يتوجه على الجاني لم يتوجه على المزني عليه اليمين، ولا يقاس النظر في يوم غيم طبعا ولا في أرض مختلفة الجهات أن تكون عالية ودامية مثلا، لأن لا يحصل الاختلاف من جهة العوارض الخارجية، بل لا بد أن يكون في يوم صافي صافي الهواء كما يكون في أرض معتدلة. المسألة الرابعة أو الرابع من الفوائد يأتينا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.